الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 16، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. قال: العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. ومعنى الإحسان الأصلي أي الإحسان لغير سبب، يعني كما يقال إحسان ابتدائي. والزيادة على الواجب كذلك من الفضل. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال: فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. ويريد بذلك أن ينبه بهذه القاعدة إلى أمر يتعلق بالقاعدة التي قبلها، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، يستثنى منه مسألتان. مسألة الأولى أنه يجوز الضرر بمن أضر بك، والمسألة الثانية أن العفو أفضل، أن العفو أفضل. ثم ذكر هذه القاعدة في العدل والفضل، وذكر أدلة عامة تدل على هذه القاعدة، فهي كالتتمة في الحقيقة للقاعدة التي قبلها. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات، العدل فيها واجب، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك. كالزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أنك تريد منها شيء هي تريد منك شيء، كما أنك تطلب منها شيء هي تطلب منك شيء، كما أنك تحب أن تعطيك شيء فهي تحب أن تعطيها شيء. فالعدل واجب في هذا المقام. قال: والفضل فيها مندوب إليه. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. والآية في سياق ذكر ما بين الزوجين: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني ما كان من إحسان وما كان من عشرة حسنة، فهو بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول النبي عليه الصلاة والسلام تفسير لهذه الآية: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وقوله عليه الصلاة والسلام عن النساء أنهن يكفرن العشير، فلا يجوز للمرأة أن تكفر عشيرها، يعني تتسخط عليه، تتكلم عليه في المجالس: زوجي ما رأيت منه خير، وزوجي وزوجي وزوجي وزوجي. كذلك لا يجوز للرجل أن يتسخط المرأة. ولماذا لم يذكر الرجل بأنه يكفر؟ هل ما يكفر الرجل المرأة؟ الجواب: يكفر الرجل يكفر المرأة، لكن قليل. هذا الخلق في النساء كثير، وهو في الرجال قليل، وفي الغالب إذا وقع في الرجل فهو رجل فاسق. لماذا؟ لأن المرأة خصامها وقوتها في كلامها، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فلذلك كما يقولون تبلبل، لكن الرجل ما يحتاج يبلبل ما يحتاج يبلبل. فلذلك في الغالب الكفران يكون من النساء لا يكون من الرجال، فإذا وقع من الرجال فهي خسة ودناءة لا تليق برجولته. لكن ما الذي يقع من الرجل؟ يقع من الرجل الظلم، يقع من الرجل التجبر، يقع من الرجل عدم العدل إذا كان متزوجا بأكثر من واحدة. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بقوله لا يفركن رجل امرأة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا تنسى الخير الذي عندها. فالمرأة عندها نقص ولكن عندها خير كثير لا تنساه. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، قال وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة لأجل ما كان من عشرة حسنة. قال وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجب حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال وأن تصدقوا خير لكم، كما قال إن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. قال وأباح مخالطة اليتيم بالطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط، وقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، يعني الذي يخلق ماله بمال اليتيم حيلة ليأكل مال اليتيم ما يخفى على الله، والذي يخلق ماله بمال اليتيم لأنه عاجز عن إطعام اليتيم من أصل ماله. يوجد من الناس من هو نزيه يريد أن يطعم اليتيم من أصل ماله لكن ما عنده مال، هو فقير فيضطر أن يأخذ من مال اليتيم ما يعين في النفقة ولكن لا يأخذ الكثير. وهذه الحكمة في الخلق، لأنه لو كان بخيلا شحيحا لينفق عليه من ماله فقط، يعني من مال اليتيم، ولن ينفق عليه من أصل ماله. لكن لما كان عنده شيء من الكرم لكنه فقير خلط بعض مال اليتيم بماله لأجل أن ينفق على اليتيم بمشاركة من أصل ماله. فإذا أحدهما مصلح وهو الذي يخلط مال اليتيم بقصد إعانة اليتيم ألا ينقص ماله ويأخذ منه قليل ما ينقص من النفقة، والمفسد الذي يريد أن يحتال بخلط المال أن يأكل أكثر مما يأكل اليتيم. فأحدهما مصلح وأحدهما مفسد، قال الله والله يعلم المفسد من المصلح. قال وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قال فهذا العدل. ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له، إذا تصدقت فهو كفارة لك بإذن الله تعالى، يعني بأن عفوت عن عينك أو أنفك أو أذنك أو سنك أو جرحك الذي ظلمت فيه. قال وقال تعالى لا تكن ظالم وتقول عفوت. قال وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وليس الجهر بالسوء يعني السب، ولكن الشكوى وذكر مظلمة هذا الإنسان، كأن تقول مثلا هذا سارق سرقني بكذا وكذا، هذا فعل كذا وكذا، تذكر الحق. ليس أنك تسب وتلعن وتشتم، ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. قال أي فهو مباح له، ومع ذلك حتى على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال فهذا فهذا عندكم فهذان أو فهذا ها؟ أنا عندي فهذا المقامان لأهل العدل المنصفين والفضل للسابقين. طيب بس أنا أعمل دائرة على فهذا لأنه ما يستقيم، هذا مفرد وهذا مثنى. طيب قال المقامان أو فهذان المقامان لأهل العدل المنصفين والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين، ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل الذي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى، مثل الرجل الذي قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن قدر، فإنه أخذ ما أخذ العدل، أفلح إن قدر، يعني الفلاح هو الإجزاء بالإتيان بأقل الواجب، والكمال أن تأتي بما هو أكمل وفضل فوق الواجب، فتزيد مثلا في الصلاة سننها ورواتبها، وتزيد في الوضوء كذلك سننه وفضائله، وهكذا في كل عبادة الصوم والحج وسائر العبادات الأخرى، يوجد شيء عدل وهو أقل ما يجزئ، ويوجد فضل وهو الشيء الزائد عن ذلك. ومراد المؤلف رحمه الله أن هذه القاعدة عامة تشمل المعاملات وتشمل كذلك العبادات. طيب في شيء في هذا؟ عندي انتهت، عندكم ما انتهت؟ ايش باقي؟ ها؟ ها؟ طيب ايوه يعني بمعنى هذا الكلام، كأنها نسخة قديمة ونسخة جديدة. طيب الله أعلم.